سنخوض غمار الدنيا سعيا يا صحبي سعيا بتعاوننا وتكاتفنا سنغامر حتى نحيا سنخوض غمار الدنيا سعيا يا صحبي سعيا Senor.